السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. احنا قلنا في الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، إن الإخلاص في العمل هو شرط من شروط قبول العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ده إيه؟ الإخلاص. يعمل عملا صالحا، ده الاتباع، إن أنت تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبتدع في الدين. فلذلك الحديث ده مع الحديث الأول ده أصل عظيم من أصول الإسلام، إن أول حاجة إن أنت تكون نيتك خالصة للعمل، ده النية. وثاني حاجة إن العمل ده يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت ما تخترعش. فمن الحديث في حقيقة البدعة، إيه هي البدعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث. فالبدعة دي حاجة كانت موجودة ولا حاجة محدثة؟ لا، حاجة محدثة. طب محدثة في الدين ولا في الدنيا؟ قال: من أحدث في أمرنا، يبقى محدثة فين؟ في الدين، حدث في الدين، اختراع في الدين. طيب ممكن يكون حاجة حدث في الدين ولكن يكون لي أصول في الشريعة، القواعد بتاعة الشرع وكلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى موافق للكلام ده. لا، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه يعني غير موافق لأصول الشريعة، غير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون بنية إيه؟ يكون بنية التقرب إلى الله، يعني بيعمل عمل محدث في الدين، اختراع في الدين، بنية إن أنا عايز أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، البدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة واحد والعياذ بالله بيزني، واحد بيشرب خمر، هو لما حد يفكره هو فاهم إنه بيعمل حاجة حرام، فهيبقى خايف، هيبقى عايز يتوب، هو عارف، مش هيجادل. لكن صاحب البدعة هو بيستحسن إن هو بيعمله ده، هو شايف إن اللي أنا بعمله ده بيقربني من ربنا، أنت بس اللي مش فاهم. فهو عمل حاجة عبادة أنا شايف إن هي حلوة، وشايف ان هي بتجيب معايا كده، وبعدين ايه على فكرة ان نيتي كويسة. النية لوحدها مش كفاية ان العمل يقبل عند ربنا سبحانه وتعالى، لان شرط النية مع الاتباع. فممكن واحد يكون نيته كويسة صحيح وبيعمل عبادة نيته ان انا اتقرب لربنا، لكن تكون مردودة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويتعب ويبذل مجهود وهو في نيته ان انا بتقرب، ولكن يكون في الاخر دي بدعة ترد في وجهه، لا تقبل، بل يعاقب عليها الإنسان يوم القيامة. فخطورة إن البدعة أشد من الكبيرة، لأن الشيطان في صاحب البدعة بيزين من هو بيعمل. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فهو شايف الحاجة دي حلوة، حاجة حلوة، فلذلك ما بيتوبش منها. فصاحب البدعة أشد من صاحب الكبيرة. وأمثلة ده كتير جدا، يعني ممكن واحد تلاقيه بيذكر ربنا بذكر معين بالضمير مثلا، يقول لك هو هو هو، فهو كده ايه، هو معتقد ان انا كده بتقرب لربنا. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر ربنا كده؟ الصحابة عملوا كده؟ فتلاقيه يقول لك بس هي حلوة. لا، يعني مش معنى ان هي حلوة، مش معنى ان انت لقيت قلبك معاها ان هي كده العبادة صحيحة. انت لازم ترجع تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعبد ربنا ازاي. ممكن واحد تلاقيه يستحسن مثلا ان احنا نعمل، تعالوا نقعد في المسجد نغني ونرقص ونذكر ربنا واحنا بنترقص كده، وانا حاسس بروحانيات وكده، انا نيتي ان انا بتقرب لربنا. طيب هل الصحابة عملوا ده؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام عمل ده؟ هل ربنا امرنا بده؟ انت بتتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحاجة انت اخترعتها، فالاختراع ده مردود، لا يقبل. طب انا تعبت وبذلت مجهود وكنت بعمل، لا يقبل، لا يقبل عند الله. في يوم من الايام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب الجمعة، وبعدين لقى واحد واقف، فسأل، قال لهم: فلان ده واقف ليه؟ قالوا: يا رسول الله، ده نذر ان هو لا يقعد، يفضل واقف قائم ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم. قال ان هو هيفضل واقف في الشمس ومش هيتكلم وهيصوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مره فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. قال له: لا، قل له انت بتعمل ده ليه؟ انا بعمل ده عشان اتقرب لربنا، انا نظرت على نفسي مشقة ان انا اقف في الشمس واتبهدل واعمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما تعملش ده، الشريعة ما جاتش بده. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقعد واستظل وتكلم، لكن الصيام كمل صيامك، اتم صومك. الصيام عبادة. لما الصحابة راحوا يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، هي خد بالك بتيجي من هنا. هو شايف ايه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، واحنا غلابة، طب انا هعمل ايه؟ واحد قال اما انا فاصوم ولا افطر، طب ده بطل اهو، هفضل صايم على طول. والتاني قال ايه؟ اما انا فاقوم ولا انام. التالت قال اما انا لا اتزوج النساء، النساء هتعطلني عن العبادة، ولا انا عايز انقطع العبادة، اما انا فلا اتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام ما سابهمش. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال لهم انتم من اللي قلتوا كذا، فانتم تقولون كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. مش انت بتدور على الخشية والتقوى وان انت تقرب من ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انا اخشاكم لله واتقاكم له، ولكني والله اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قام فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعليك ان انت تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحطش التاتش بتاعك. مش معنى ان حاجة انت شايفها حلوة وبتستحسن العبادة دي ان هي ايه، ان هي فعلا حاجة صحيحة لازم تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا مهم، لان البدع للأسف بتنتشر كتير بسبب الجهل، وان انت تحول واحد عن البدع للسنة بيبقى الموضوع في غاية الصعوبة، لان هو اتعود عليها وبقاله سنين بيعملها وشايفها حلوة، وبيبقى الاقتناع بتاعه بصعوبة ان هو شايف ان انا بعمل حاجة حلوة. فلذلك نتعلم من الحديث ده ايه؟ نتعلم من الحديث ان احنا يا شباب نلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأ في هدي النبي، في سنة النبي، وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، علشان نشوف هي الحاجة دي ربنا امر بيها، هي الحاجة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها، هي الحاجة دي الصحابة كانوا بيعملوها، فيبقى انا ماشي عندي ميزان. ما دام الحاجة دي النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش، ما امرش بيها، الشريعة ما جاتش بيها، يبقى انا ما عملهاش في العبادة، ما عملهاش في العبادة. يبقى اول حاجة اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا علينا ان احنا نتعلم سنة النبي، ان احنا نسأل قبل اي حاجة. مش معنى ان الحاجة انا شايفها حلوة ان هي حلوة وبتقربني من ربنا سبحانه وتعالى، لازم ادور على سنة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه، كان بيقول ايه، كان بيصلي ازاي، واكتفي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مش عايز ازود، ما جودش، خلينا نلزم سنة النبي. سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها كفاية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكفاية، وهي الوسط. فربنا يا رب يرزقنا الاعتدال والوسطية واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نفتكر ان ده شرط من شروط قبول الاعمال مع الاخلاص، الاخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الاخبار، الناس بتحفظ ولا لا؟ شدوا حيلكم في الحفظ، احنا دلوقتي في الحديث الخامس وهنبدا ان شاء الله المرة الجاية في الحديث السادس، شدوا حيلكم في الحفظ. موضوع البدعة موضوع كبير وفيه تفصيل كتير لاهل العلم، ممكن اللي عايز يستزيد يبتدي يبحث في الموضوع ويقرأ في الموضوع اكتر، لكن ما يقرأش تأصيل البدع عند المبتدع، يعني يقرأ عند تأصيل البدع للعالم الرباني اللي على الكتاب وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تقرأ في شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان ليه شرح جميل جدا وتفصيل جميل في مسألة البدعة، ممكن تقرأ فيها، لأن هنا المقام مش هيتسع ان احنا نذكر كل كلام أهل العلم في المسألة يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.